إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بين الله جل وعلا في كتابه الكريم ما كان من أمر الصدقة والشريعة بما جعلها الله عليه من الكمال والتمام. إذا شرعت الأحكام أو الأحكام التي شرعتها الشريعة في سائر مواردها وفي سائر رتبها في أصولها وفي فروعها مبنية على هذه القواعد الشريفة، ومن ذلك الصدقة، فإن الله لما شرعها بين ما فيها من الفضل وبين ما فيها من الثواب، ثم بين سبحانه وتعالى ما ينافي المقصود في الشريعة من هذه الصدقة. فإن أعظم المقاصد من الصدقة هو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، أعظم المقاصد هو ابتغاء وجه الله جل وعلا، أن ينوي العبد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الصدقة تقع عبادة لله سبحانه وتعالى، وهذه صدقة المؤمنين. وأما من لم يكن مؤمنا فإنه يفعل الخير ويجزى به في الدنيا، ولكن لا ينفعه عند الله يوم القيامة وإذا وافى ربه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، كما جاء في حديث أنس ابن مالك في الصحيح وغيره. إنما أعظم المقاصد الشرعية هو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله جل وعلا لئلا يطغى أهل الأموال بأموالهم، ولئلا يقصر من لم يكن من ذوي اليسار والمال عن الخير وبذله والإحسان به، بين الله سبحانه وتعالى ما قضت به الشريعة والفطرة من أن الإحسان إلى الخلق لا يكون بالمال وحده، وإن كان المال به إحسان، ولكن الإحسان إلى الخلق يكون بالقول المعروف ويكون بسائر أمور البر. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وتسمية الشارع لهذا بالصدقة لئلا يضيق النظر في حق بعض المكلفين، وأن يخص الصدقة بصدقة المال، وإن كان المال وجه من الإحسان البين في فطر الناس وأحوالهم ومعاشهم، ولكن لئلا يطغى من كان ذا مال وأنه ليس هنالك إلا طريقته، ولئلا يقصر عن الخير من لم يكن من ذوي المال. فجعلت الشريعة أن قول المعروف وأن البر بسائر جملته هو من الخير والصدقة، بل يكون خيرا من صدقة يتبعها أذى، خيرا يكون خيرا من صدقة يتبعها أذى. ثم بين الله سبحانه وتعالى المنافي لهذه الصدقة وهو المراءة فيها، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فهذا الرياء هو من صفات المشركين في الأصل ومن أخلاق المشركين في الأصل، لأن المؤمنين والمسلمين يفعلون الخير يبتغون به وجه الله جل وعلا، كما قال هنا في هذه الآية، قال ربنا جل ذكرك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، مع أن الرياء كما تعلم قد يعرض لبعض المسلمين الذي هو دون الشرك بالله الشرك الأكبر، وإنما هو ما يسمى بالشرك الخفي، وسماه بعض الفقهاء والعلماء بالشرك الأصغر، وهو من كبائر الذنوب كما هو معروف، ولكنه لا يحبط أصل الدين إذا وقع على هذه الدرجة من الرياء الذي لا ينافي الأصل، من الرياء الذي لا ينافي الأصل. وإن كان الاسم في الشريعة يحتمل الرياء الذي يقع من أشرك مع الله سبحانه وتعالى، ولكن على التقديرين وعلى الحالين والوجهين فإنه ليس من أخلاق وصفات أهل الإيمان، وإنما هو من صفات أهل الإشراك، وإنما هو من صفات أهل الإشراك. وهذا التشبه بأهل الإشراك من المنافي لما يجب من الإيمان وتحقيقه الواجب، ولهذا اتفق على أنه من كبائر الذنوب. والله أعلم بما يقع به من إحباط الأعمال التي يقارنها وما يتصل بها إلى آخره، ولكنه لا يبطل أصل الدين إذا وقع على هذه الرتبة التي لا تنافي الأصل، لا تنافي الأصل. لكن من كمال البيان في كتاب الله أن هذا الفعل وهو الرياء قرن بحال من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ليبين أن الرياء في الصدقة ليس هو من صفات أهل الإسلام، وأن المسلمين يفعلون ذلك يبتغون به مرضات الله سبحانه وتعالى. فهذا من كمال الخطاب في كتاب الله سبحانه وتعالى، أنه إذا نهى عباده عن فعل بين أصل هذا الفعل وما فيه من الفساد، وبين أن هذا الفعل ليس من صفات أهل الفطر السليمة ولا من صفات أهل التوحيد والإيمان إلى آخره. وهذا الرياء الذي هو يبتغى بالعمل شريك مع الله أو ينظر فيه إلى شريك مع الله، وهو على ما ذكرت هو على درجات، فمنه ما يكون منافيا لأصل الإيمان وهو الذي يقارن فعل المشركين الذي لا يقع منافيا لما يجب وإنما منافيا للأصل، وأما إذا وقع دون ذلك فهذا هو الذي يقال إنه من كبائر الذنوب. فهذا من كمال بيان الله لعباده وكمال الشريعة أنها لما دعت إلى الصدقة كفت هذه الصدقة عن فساد يعتريها من الأخلاق والإرادات والأحوال، فكفت الصدقة الشريفة عن هذه المقارنات، وشرها المقارن الإرادي وهو الذي ينفق ماله رئاء الناس، وبعضها ليست من المقارنات الإرادية وإنما من مقارنات الأحوال، وهذا ما سبق ذكره في كلام الله: لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى، المن والأذى، فهذه من مقارنات الأحوال. فالنتيجة هنا أن الشريعة لما شرعت الصدقة والإحسان إلى الناس حمت هذه الشعيرة من منقصاتها ومكدراتها، وبعض هذه المكدرات تبطلها، وذلك في الباب في باب الإرادات كالرياء، أو في باب الأحوال المقارنة كالمن والأذى، كالمن والأذى. وبينت الشريعة أيضا أن الصدقة إذا دخلها كذلك هذه الأحوال أو هذه الإرادات المنافية فإن أدنى المعروف خير منها، فإن أدنى المعروف خير منها. وبينت أن الصدقة لا تختص بها وحدها ليكون في ذلك سعة لعموم المكلفين، لأن المكلفين ليس جميعهم على هذه السعة من القدرة على بذل المال والإحسان به، وإن كان النفقة لا يلزم أن تكون بالكثير، هذا من أيضا ما جاءت الشريعة بتقريره، لأنه لا ينبغي النظر في الصدقة على ما يؤثر في حال المتصدق عليه فقط، هذا نظر معتبر، ولكن فوقه نظر أعلى منه رتبة، وهو أن الصدقة يبتغى بها وجه الله، وربما كان اليسير من المال مصلحا لبعض حال بعض الناس، أو فاكا لمسغبته أو جوعه أو عوزه أو ما إلى ذلك. ولهذا ندبت الشريعة إلى الصدقة ولو بشق تمرة، لئلا يظن أن الصدقة لا تكون إلا بالكثير من المال. وهذا من الوهم، لأن بعض الناس يقول هذا اليسير ما الذي يفيد هذا الفقير والمسكين؟ وأولا من جهة الوقوع يفيده، وإذا نظرت إليها من جهة الوقوع أو حتى من جهة الاقتصاد والحساب فهو يفيده، إذا اجتمع له من أكثر من شخص أو جهة. ومن ناحية أخرى فإن الأصل في ذلك قبل حال المكلف الناقصة هي أو هو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. نعم، هذه أعلى الدرجات، وهم الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ورضوانه. وهذا بين في الآية، ابتغاء وجه الله هذا معنى محكم في الشريعة ومعروف في الشريعة، وهو الإخلاص لله بالعمل. فإن قيل فما معنى قول الله جل وعلا وتثبيتا من أنفسهم؟ قيل هنا ذكر المقام الأعلى في حال المنفق، كما أن الآية التي قبلها فيها المقام الأدنى من حال المنفق. الآية التي قبلها فيها المقام الأدنى وهو الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فهذه أدنى الأحوال، ويحل من ينفق رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فهذه أدنى الأحوال. فذكر بعدها أعلى الأحوال، وأعلى الأحوال الذي ينفق ماله ابتغاء وجه الله، ثم جاء هذا الوصف الخاص في هذا المقام، لأنه ذكر للمقام الأعلى، ذكر للمقام الأعلى، وهو قوله وتثبيتا من أنفسهم. فإذا قيل ما هو، قيل إن ابتغاء وجه الله هذا هو إنشاء الصدقة، يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. ثم هو على هذا الابتغاء من جهة ابتغائه لوجه الله، وعلى أن الصدقة منه وقعت برا وإحسانا، سلمت من المن والأذى، فسلم من المنازع الإرادي وسلم من المنازع الحالي، فلما سلم منهما صارت نفسه ثابتة على شرف هذه الشعيرة التي ابتغى بها وجه الله، بخلاف من أنفق ابتغاء وجه الله ولكن في نفسه وجه من المنازعة، يخشى الفقر ويخشى الفاقة بصدقته، فهذا المنازع وليس مناقضا لأصل ابتغاء وجه الله، ولكنه أو ينظر شكورا لا يصل إلى درجة المراعاة أو تعميق الصدقة بالشكور، ولكنه يحب أن يحمده الناس على عمله، يحب أن يحمده الناس على عمله من الخير لا على سبيل الرياء، ولكنه الحمد الذي يأتي على الفطرة. فمثل هذه الأحوال يفوت بها هذه الرتبة الرفيعة التي قال الله في أهلها وتثبيتا من أنفسهم. الذي ينفق ما له ابتغاء وجه الله، ثم جاء هذا الوصف أو ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. وتثبيتا من أنفسهم يعني أن نفوسهم ثابتة على الأصل الشرعي، وأن نفوسهم سلمت من المنازع الإرادي بسائر درجاته، وسلمت من المنازع الحالي وهو أن يشوب هذا الفعل أي مادة من المن والأذى، أو أن يشهد في صدقته احتمال الفقر، بل يشهد أنه إذا تصدق أن هذا من أسباب زيادة ماله، فمن صار على هذه الرتبة وصار يرى أنه إذا تصدق فهذا ليس من أسباب نقص ماله، وإنما من أسباب البركة في ماله، وأنه يبتغي بذلك وجه الله ولا يتبع ذلك بالمن والأذى إلى آخره من المنازعات، فهذا هو الذي جمع الوصفين. وإن كان الوصف الثاني وهو قوله وتثبيتا من أنفسهم في حقيقة الحال هو داخل في الوصف الأول، لأن النفس المستجيبة هي النفس المطمئنة، هي النفس المطمئنة التي استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى وسلمت به، فهذا هي الدرجة الرفيعة. ولكن ميز المعنى الثاني مع دخوله في الأول، ميز المعنى الثاني وهو قوله وتثبيتا من أنفسهم مع دخوله في الأول ليبين به الكمال المقصود في الأول، لئلا يتبادر الخطاب أو الخبر إلى أصله وليس إلى كماله. والمقصود هنا ذكر الحال الأكمل وليس الأصل، وإنما الحال الكاملة. ومن هنا جاء قوله سبحانه وتعالى وتثبيتا من أنفسهم، فهذا هو داخل في الأول ولكنه بيان لكمال الحال على تحقيق الصدقة، وهذه حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن كان على هديهم ومنهجهم. نعم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا المثل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فيه عبر للمؤمنين الذين يعتبرون بأمر الله وخبره سبحانه وتعالى. ومن دلالة هذه الآية في الاعتبار، وهذه الدلالة ليست الآية مقصورة عليها وحدها، ولكنها من دلالتها أن من أنفق ماله ثم جعل هذه النفقة رياء وسمعة فإنه كمن كان له هذه الحال من المال ثم لا يلحقه بعد ذلك أثر في أولاده، فصار العقب في ذلك هي عاقبته، وصار العقب في ذلك هي عاقبته من بعده هذا. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لطاعته والإخلاص لوجهه الكريم، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم يا ذا الجلال والإكرام في رضاك. اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.